بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا طيبا مباركا فيه على ما اوليتنا من نعم وان جعلتنا خير الامم وهديتنا الى طريقك المستقيم والى طريق السلك القويم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين الذي هدانا إلى الطريق القويم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ودلنا إلى معالم الحق والهداية والرشاد. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام هذا الشهر المبارك، شهر ذي الحجة. ونحن في العشر الأوائل من هذا الشهر التي ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام فيها. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ونحن في هذه الأيام تلتقي فيها جموع المسلمين على قلب رجل واحد، في رداء واحد، على كلمة واحدة: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ما حمد حامد وشكر شاكر وله الثناء الحسن الجميل. تفرد بالجلال والجمال في ملكه الذي يباهي ملائكته بعباده ويقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، آتوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير مستهل لنقل صلاة الفجر تلاوة مباركة من الآية 13 من سورة الشورى، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء

والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما بكلماته أم يقولون افترى على الله كذبا صدق الله العظيم.